بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين على آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، يجتنا القسم الثامن عشر المنقطع. يجتنا هجد من جور كان حديث كحديث منقطع بيوتره. فرميه: وكل ما لم يتصل بحالي إسناده منقطع الأوصال. هر حديثك هر شيء وازك بي أجر سندك نجات أو سر لهر شيء نك بشر يعني بشراني كذابي بيوتر حديثي منقطع. عليه يشترط في الرجال السندي أن يكون كل واحد منهم قد عاصر من روى عنه. بيويستا بمرجع جريه لو كسانيك لساندقين عن حديثين عن روايات كلابيه هر يقلوان لزمان أو كسادا جيابيت كحديثين يوي ورقرتوه معاصر بيت دقلوه تليك زمان دا جيابيتا هر دوكان ليك كاتابيه أم كسي كحديثي لسروي خوي ونقلكا أبي أوي سروي خوي لقل أم كسادا ليك كادا جيابيتا. فإن روى عمن لم يعاصره أجر حديثه نقل كرك كسيك أو كسل الزمان أم دان نجي أبو نبيش أم مردوه أم يستحديثه لو نقل كرة فإن السند منقطع أو سند بيوتر سندك منقطع لا محالة يعني إيش مجالك دانية. لكن إذا عاصره بلان أي أجر للزمان أو داجي أبو فهل يشترط اللقاء بينهما أو لا يشترط؟ آية مرجى بيجي اشتبيتين يا مرجنية كواتا هموين يقدنق النسروي بيليك زمان دا جيابتن بلام خلافة آية مرجى إلا بيجي اشتبيتن حديثي لور قرتبه يا مرجنية هل ليك زمان دا جيابتن سيقابتن دروستان. يعني إذا لم يكن قد اشتهر لقاء الراوي لمن روى عنه فهل يحمل على اللقي أم لا؟ أجر مشهور نبيو نزان رابيك آية أو كسيك أو حديثي لو كسيتر والروايات كردوها يكتريان بيني ويانا آية حملكين لسر أو يكتريان بيني بيان يانا ساعدة كسي مشهورة كفلانكس فلانكسي بيني وا زانان أي زانن بلا من دي كسي زور مشهور نية كيكتريان بيني بيان كسانا آية أما حملكين لسر كامي عليها. أما سلخ إله في تال بين بخاري ومسلم ده إمام بخاري على النخير به إلا يكتريان بيني به إمام مسلم على النخير هل ليك زمان ده جيابة انسيقه به دروس تبا يكتريش أن بيني به. جا حديث منقطع كواتا أويا كسندك متصل نبيت يتربى هر وجهك بيك انقطاعك فرقيني يكسي لي ساقط ببيل سندك يا زياتر بيت أم تعريفش للروي اللغوية ومن الزكترة لبروي انقطاع الانقطاع ضد الاتصال عكسي يكوان يتر اقر يكز لسندك يا نبي ودعا نبي وسيان نبي هل فيه وترين منقطع يعني هل متصل نية يتر حديثي مرسل قريته ومعضل قريته مرسل ما خير والمرسل من فوق تابع سقط معضل لمو دوادية او ايك دواني تيدا بولمنا لساندكتا تيدا ساقد او باشي جيتر لمو دوادية. حديث معلق اشبه ما شوا الاختصاص المرسل بما رفعه التابعي الى النبي صلى الله عليه وسلم لبلوي مرسل كامية او ايك تابعيك بدا تبالك بيغنبري اخوة عليه صلى الله عليه وسلم لا شك اميج منقطعة شكال لبيني تابعيك و بيغنبري اخوة عليه صلى الله عليه وسلم بلايك موكس يقنية اقر دوانو سيان نبيت. معضل بما سقط منه اثنان على التوالي معضل كامية دور راوي بدويك ساقط بيه بنمونا يكيك كالي فلانكس جرامي بومي جرامي ولا بيني امو او كسادا دو كسي ترهي بدويك دا بدويك دا دو كس ساقطة ما مستاكي وما مستاكي ما مستاكي بازناكات اتشي بو سيم يعني. معلق كامية أن يحذف المصنف شيخه فأكثر أويا أو كسيك حديثك كتابة كان نسيته بون منا إمام البخاري صحيح كي خوي نسيته كات الحديث غير رواية الشيخ كي خوي يا زياتر باز ناكت بازنيا أماش كمال يتر لزانايان أم تعريفيان هل بجاردوا بيش ناظم جدوان خطيب بغدادي كعلم ما سقط من رواته راو واحد قبل الصحابي في أي موضع كان، وإن تعددت المواضع بحيث لا يزيد الساقط في كل منها على واحد فيكون منقطعا من مواضع. خطيب بغدادي عليه تعريفي منقطع شونك عليه أويا كسيك لسندكي ساقط ببناوي نهات بلام لكوا قبل الصحابي يعني بيش صحابتا تابعيكا كواتا صحابي ناقرتو قال صحابي لساقط ببين ناقرتو بلام لو خوار لتابعي برو خوار كسك لسندكان بي اي قريتو بلام بمرجك دوكس بدو ايكا نبن شكا دوكس بدو ايكا بنا بيتا معضل ايتر اگر سند يوامان هيا بونمونا لچن شوين قطعي تيدايا ليرا كسي باز نكراو الرواه يقدوان نتر ليوش كسي تر باز نكراو او بيهار بيهوتر منقطع بلام لچن شوين قطعي تيدايا وكو امسي سيريسا ليش كان رواياتك من لو الروايات مكرا او ناوي اما ينا هنا اذا تبال اويتر اما قطعي تيابو او هايك دوان تر الرا او ايش ناوي اويتر نا هنا اذا تبال او قطعي تيابو السندة ايت الدروس تياتا بلام اقرب دوا ايكابيا ام بياوا او دوان باس لكا بدا تبال اويتر او بيوتر معضل نبري دوان بدوا ايكابا باس نكراوا جاكات كوتي الصحابي كوتم مرسل لبنت يتدرج كوتي قبل الصحابي هذا مرسل ناقلته ووتي ساقط كيشي لا يجزياتر نبي معضل لبنت يتدرج معلقش لبنت يتدرج لان دي رسولة كانية كواتا بابين وسر أهوت من إمام بخاري بمرج يقرير ليكتريان وجوه لأبو بيت أم كابراء سماعي أبو بيت أو حديثي لو كسو بيستبه إمام مسلم عليه النخير مرجنية بلام لكن مع إمكان قي هذا كله في إسناد المعنعن باشا بلام على أم بابة زور دورو دريجة كآية اگر معاصره یکترین بن بونه من اگر لیکا د جیابتن یکترین نبینی به چونه الان بابته زور درود ریجه لره ناتوانین او بدریجی باسین لو علوم الحديثه جاي ابن صلاح ده ولا مقدمه تمهید لو باقی او کتابانی تر لو بدریجی باس کرا کواته یره جگی نبی مشم کتاب ابتدائی لره ناتین سر اوانه سی اوانه بکین نمونه اوا ما رواه النسائی من طريق شعبة كافرمي إمام النسائي أخبرني إبراهيم بن الحسن عن حجاج بن منهال الأنماطي قال سمعت شعبة يحدث عن قتادة قال سمعت الحسن يحدث عن سعد بن عبادة أن أمه ماتت فقال يا رسول الله إن أمي ماتت أفأتصدق عنها؟ قال نعم. قال فأي الصدقة أفضل؟ قال سقي الماء يا سقي الماء بهذا الشيء. فتلك سقاية سعد بالمدينة. فهذا الإسناد منقطع لأن الحسن لم يدرك سعد بن عبادة كما في تهذيب التهذيب كتاب كين بن حجر عسقلاني إن ذهبيش وإن ذهبية والله أعلم هادو كان هي أنا عليها أم حديثة كإمام النسائي رواتي كا لم طريقها كاتي كا قتادة علي جملة حسن بو حسن بصرية لسعد كري عبادة ويجرى جاء حسن بصري سعد كري عبادة النبيني ونقش تبو كواتام سندة چيتي آيا قطعي چيتي دا بكسك أبي اللبيني أمو حسنو سعد كري عبادة أوي كالي سعد كري عبادة فرمو دايك مرد با پیغمبری خواهمو صلی اللہ علیہ وسلم آیا صدقه بکم لبری دایکم صدقه بکم موتی باله و تم باشترین صدقه و خیر کامه و تی آو آو بدای بخالق ایتر بوی سعدی کر عباده لمدینه ایشی آو بکا آوی دا بخالق ولم امسنا دا منقطع حکم اگه چون حکم المنقطع حکموه انه ضعیف للجهل بحال المحذوفی حکم اگه ویا او حديث منقطع ضعيفة لبروي او كسيك ناوي نهين راوا نازع حالي چونة كسيك سيقية سيقانية وكو ابن السمعاني عليها من منع قبول المرسل فهو اشد منعا لقبول المنقطعات كهر او طبعا زانان همو ينوتيان مرسل مقبول نية حكم ضعيفة اذا اوان او لا ترك حديثي منقطع ورنا اقرن لبروي مرسل چونکه زور جا مرسل چه ساقط ابل سنده کده؟ زور جا صحابی اک ساقط ابیت یا رکیباری تابعینه بلا اما امیتریان نه جروه های کسی که خوارتر ساقط ابل سنده کده نزنی چه جاله با القسم التاسع عشر نوزده من المعضل حديث معضل من هيب زي معضل چیه؟ اللي هو المعضل الساقط منه اثنان معضل او يكوا دوكز لسندك دا بدو يكا ناوي النهات بيت اللي اذا سقط من السند اثنان فاكثر على التوالي فهو معضل اقر دوكز لسندك دا دوا بدو يك ناوي النهات او بيوتري معضل واذا سقط واحد منه او اثنان في موضعين فهو منقطع بلام اگر یک کس ده سنده گه باز نکرابو لو دوی خیل مانو چیه منقطعه یا دو کس باز نکراب باز با دوی یکانیه لدوش یعنی جیواز اوش هر منقطعه یوتره منقطعه باشه بلام طبعا تعریفی ناظم که وطی والمعضل الساقط منو اثنانی کم ترخمی که تیه ده اوش چیه نبروی نویت او دوانه دو با دوی یکابن هر وقتی دوان لسندکی نبید دوان لسندکی دانه بید اگر دو کس دو شونی جاوا ساقط بن اما هر منقطع پی نوت ری معضل او قیده پی و نکردوا که با دوی یک دابین بلام تعریفه که زبطتر اویا و معضل من راویین خالی فصاعدا لكن على التوالي معضله ويا كدور راويته دا نبي يا زياتر بلان بدوا يكدا نبي بينيان هبي جن مني اوام منقطع مثال ما رواه مالك في الموطأ قال بلغني عن ابي هريره رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال للمملوك طعامه وكسوته الحديث فإن مالكا وصله خارج الموطأ عن محمد بن عجلان عن أبيه عن أبي هريرة فعرفنا بذلك السقوط اثنين على التوالي فتدوك سيتي داني لبيني مالك أبو هريرة دعوشك محمد كر عجلان باوكتي تقول موطأ إمام مالك نيجي عندو موطأ داوتي دي عن أبي هريرة وأن الراس تخول أخوي أبو هريرة بلام لغير موطأ دا كأو حديثي باس كردوا أو دو كسي باس كردوا تيدا كواتا أو سندي موطأ معضلة لبيني إمام مالك أبو هريرة دا دو كسي حكم قيشي چونا كحب حديثك ضعيف حساب كريت بل كل منقطع خراب تلا تكابوه لبرای منقطع یک کس جهالت به حال کس یک معضل جاره دوانه یا سیانه جا نازن کرم دوان سیانه هر دوشان خراب مین یا هر سیکان خراب مین اونی تر قرسی اگه حکم اگه باشه وکو جورقانی علیه سیم جور لجورکانی لا یکون حدیث مرسل حدیث اگه مرسل نبیه لبرای مرسل علیه هیچ ناکره به حجه و بلگه چواره منوی که حدیثه که منقطع نبی منقطع حالی خرابتره لمرسل پینجم اوی حدیثه که معضل نبی معضل حالی خرابتره لمنقطع جا فرمي وما أتى مدلسا نوعاني حديث جوري بيستم حديث مدلس معناه زانين مدلس يلا وما أتى مدلسا نوعاني دو جور من هي لحديث مدلس كديت يا كمان لجور كان الأول الإسقاط للشيخ كسي كباسي باسي الشيخ كي ناكاد أتشي لشيخ الشيخ كوي جرتوا باسي ما مصعقي خوي ناكاد ناوي الشاريتوا وچيك وأن ينقل عمن فوقه بعن وأن دي لسروي ما مصعقي خوي ونقلك قال عن فلان يا أن فلانا قال باسي ما مصعقي خوي نكد لو بين ده شو لما مصاي ما مصاكي ونقلي كر عليه مدلس وهو أن يسقط الراوي شيخه ويروي عمن فوقه أويك الراوي ما مصاكي خوي بازنا كات دي لكسيق لسروي ما مصاكي خوي وباسي كات قال عن فلان يا أن فلانا قال كذا أما أم جوربي وتري تدليسي إسناد أو تدليسي إسناد أويا أن يروي الراوي عمن قد سمع ما لم يسمعه منه موهما أنه سمعه منه بصيغة لا تقتضي اتصالا راوي حديث النقل كان لكسيك و ونيا خوي جوي لو بوا بلام أو حديثي لو ورنقرتوا دي لو نقلكات بلام بصيغيك بشتيك ديني جوا جمان بخلق دروسك كجيلي وبصريحني صيغك نال سمعت يا أخبرني يا حدثني دي التي عن فلان يا قال فلان يا أن فلانا قال كذا أما جورك لجوركاني تدليس دبر كلمة عن أن قال احتمال اتصال واحتمال انقطاع شيه بيأتي جيلي أبو بيت بيأتي جيلي نوبي بلام راسه خنال سمعت فلانا يا أخبرني يا حدثني أما نصي غيتين صيغي اتصال بس عن فلان يا قال فلان يا قال الرنجيش تربو أمي جرابته وتيتي أو أنا جورج لتشورجاني تدليس جاء تدليس إسنادش كان قسمه كان يكيك لو أنا تدليس التسوية من هي وهو إسقاط راو بين الثقتين سمع أحدهما من الآخر دوكس معنى سقن أم دوكسا حديثا ليكتريا ورقرتوا بل أم حسن دي كسيق لبين أم دوانا دايا كسيقاتيا سقنيا أو كسيقاتيا أم ساقتك نموني بينه بخومن أم دوانا أم دو فيها هادو كان سيقان بلام أولى بيني عن دايا سيقانية أم دو أنا جوان ليكتريا بوابونا حديثي تري لو جراوة توا من ديم تشيكم أو حديثي من بو سندنية كأم لو جراوة أم لمو جراوة إنجا لو من ديم باسي أوي ناور راسناكم لمو راسو خويدة مبال أو أو كات أخلق قماني بو دروس تبه وازاني صحيح بو لبري أم بيها حديثي تري لو بيها جراوة توا دو كان سيقان بلام أم حديثي من أم راسته وخوله ونجراته لما وري قلتوا من أم ساقته قنبو أوي حكمي چيه بيت خلق رز ظاهره كي سيركا إيه فلان وفلان هدو كان سيقان كواتا حديثي أم ريه جويشان ليك بوا واني ليك كادا جياون بلام نازاني أم حديثة أواني أم حديثة لو جوريت ركا كسك هيلة بيني أنا أوي ساقت كردوا أو جوريك أويا معنى أويا كأن يروي المدلس حديثا عن راو ضعيف بين الثقتين حديثك روايتك لبين دوك كسيك ضعيفة لبين دوك أسي الثقة دايا كسا ضعيفك بازناكات فيسقط الضعيفة ويجعل بين الثقتين عبارة مهمة فيستوي الإسناد وني الثقات أو كاتا عبارتك باسك سمعت فلانا ونيا عن فلان أما عبارتك قمان دلوسك أو إسناد سيرك هر هموي دوائب وتسيقة تسوية هر هموي وقت يك سندك ظاهرا سيرك هموي سيقة بلام لغراسي دا ونيا كسيجي ضعيب لبينيان داها جا اوی که وا مشهور بیا با اوی که خریک او ایشه بو بید او کابره با بقیه ابن الولید و ولید کر مسلمیش ام دوانه مشهور بون با اوی که چی آنه کرد راوی ضعیف وای لسندگه باسی آنه کرد با اوی سندگه همو یک یک یکسان بید همو سیقه بید ضعیف اگهان ساقطه کرده ایده دوام تدریس العطف معنیه وهو أن يروي عن شيخين من شيوخه ما سمعاه من شيخ اشترك فيه ويكون قد سمع ذلك من أحدهما دون الآخر فيصرح عن الأول بالسماع ويعطف الثاني عليه فيوهم أنه حدث عنه بالسماع أيضا وإنما حدث بالسماع عن الأول ثم نوى القطع فقال وفلان أي حدث فلان عطف معنى كابرايك دوما مصايحيه حديثي لدوما مصاور قرتوا باشا بلام ديتشيكا حديثك رواياتك اللي يكشي يا اخيانو الاصل دا جويلي ابوه لما كترانو جويلي نبوه براستو خو بلام باتشيوا بواسطه وري قرتوا ديواناكات علي بنمنا يكشك لما مصاكاني ناوي محمد علي حدثني محمد بلي امان جويلي ابو لمحمد ما مصاي كتري ناوي احمد بلان ام حديثين لو ورنقرتوا حدثني محمد اوصيت واحمد نيتي قطع جنالتي واحمد قماني اود بدرستك كتي يعني وحدثني احمد شك عطفي كبت السري بلان خويل الراسي داوانيه هو عطفي بيوتري كأنما يتخلق على الظاهرة كي سيريكا على بلا أم حديثي لأدو شيخك وجول يبوا بلام أقل لي ورد بيتويك شارزا بلو علم دا دزاني لي أما أم حديثي لو شيخه ورنا قرتوا بس كأو عطفي كردوا ما تدريسي كردوا شوك أو عبارتي هنا واقو من دروس تبيكا جول يبوا شيخي جبوا بلان بو اوي يكمن راسو خو علي حدثني يا سمعتو بس بو اوي دوام نالي وسمعتو احمد احمد علي چي علي سمعتو محمد و احمد خوي نابو اوي بو تابو اگر جويلي بو بو تابو وسمعتو احمد شيخ اكي دوامي تدليسي قطع مانيا ويقال لو تدليس السكوت وكو حافظ ابن حجر لنكتكي خوي دواله نموني اوا ما رويناه في الكامل لأبي أحمد بن عدي وغيره عن عمر بن عبيد الطنافسي أنه كان يقول حدثنا ثم يسكت ينوي القطعة ثم يقول هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة وسكوته يوهم أنه سمع منه وليس كذلك عليه النموني أوا كابن حجر لوريات مانكرا لأحمد كري عدي للكامل لأحمد بن عدي وغير أبيش قال لعمر كري عبيد التنافسي وعبيد كري عمر كري عبيد التنافسي أيوت حدثنا عشان بيدنا أبو يعني أما بنية القطع إجايوتي هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة أم بيدنبوني أو قماني أو يدروسك كأم جويلة شابو بيد لهشام كري عروة بلام للراسي دا خوي جويلة نبوة بلام أو نفسي خصة بينه بوي أو قمان دروسك شو أقر راسو خواي بوتا بيتا حدثني هشام بن عروة بأو قطعة أو كاترون بوي أنو تولي شو لهشام كري عروة جراته ونيا او كاتين بلام كاو بيدن جي ينكر خو ام بنيتي قطع معناه قطع بالجمله هشام الكري عروه نبوه ان جاء اما جمله كي استئنافيه يد هشام الكري عروه العايشه وجرات يعني مرجني من الجمله ابو بيه بس واي ناود راسه وخو بتيو شواز جي تديسي وكاره هنا خو بيدن جكر ان جاء يد هشام الكري عروه العايشه وجرات وتو اتر بيستر بيس او قطعك ببيه بيدنغو بيه كلمة چي هذا بيسوا كلمة حدثناهات اي كلمة حدثناهات خلق شاوريكا كواتا اوي كيب زان كيب وتو جراوتوا ويتدريس دروسه ولو بينه النوع الثاني جوري دوام لجوركاني التدليس هو أن لا يسقطه ناوي شيخكي دينيت يعني ساقطي ناكد ناوكي ناشاريته بلامشيكا عليه الثاني لا يسقطه لكن يصف أوصافه بما به لا ينعرف شيخكي ساقط ناكد ناوكي حذف ناكد بلام دي وصف يكاد بهندي وصف او كابراه بو صفتنا ناسره ولنا وخلق ده عليه هو أن لا يسقطه ولكن يصف أوصاف هذا الراوي بشيء لا ينعرف وصف أمر راوياك بكمل الصفات كبو صفتنا ناسرة ولنا وخلقه لأنه لا يريده أن يعرف بو صفتنا باسعي لبري أم نايت أو راوي بناسرة شو أزانه بناسرة خلق حديثة قور ناقرية أزانه وكسا ضعيفة كان يكون الرجل مشهورا بالكنية بواحد من أبنائه كابراه مشهورة بويك بناوي يكي لمن على كان يبان كري بان كري أبو عبد الله بلام أودية فيأتي هذا الراوي فيروي عنه ويكنيه ببعض أبنائه الذين لم يشتهر بالتكني بهم بلام ديت أم راوية كحديثك اللي هو الرواياتك كنيك بويني بيكيك لمن على كان تري كبو كنيو مشهور نبو أو كابرا واكو كابرا مشهور با أبو عبد الله أو ديالي أبو عبد الرحمن يعني بلي أم كابرا كوريكشي ناوي عبد الرحمن بلام بناوي أو كنيو مشهور نيه لنا وخلق لا خلق باساني ناي ناس يتوا بباوكي عبد الله ناس راوي سيتوا لي باوكي عبد الرحمن أما تدليسي دروس كات فهذا من أنواع التدليس جورك لجوركاني تدليس جاء من أنواع التدليس يعني جورك لجوركاني تدليس ما لا يسقطه يعني لا يسقط شيخه شيخك ساقدناك أم جورج بتدليس شيوخ ناسراوه بيوتري تدليس الشيوخ أويك الراوي لشيخك هو حديثك ور بقريت كجوي ليبو النقل بكاد له حديثه إذا بين نايك ابن يا كنيك ودنا يا صفته يبدا ابن كبو صفته خلق ني ناس يتوا بو اوي حالي شيخ غي بشارت ولا برچا وخلق و ولا خلق بك باساني نيد وزن وكام كابر شي نزان او شي ما بس بي فلان كذا شكو شيخ غي حديثي لور ناجي ضعيفه نموني أوى ما روى أبو بكر بن مجاهد المقرئ عن أبي بكر عبد الله بن أبي داود السجستاني قال حدثنا عبد الله بن أبي عبد الله وروى كذلك عن أبي بكر محمد بن الحسن النقاسي المفسر المقرئ قال حدثنا محمد بن سند نسبه إلى جد له انظر مختصر علوم الحديث يعني حدثنا محمد بن سند نسبه إلى جد له دايا بال بابيريكي أما تشي دروستكات تعمية دروستكا ناناسره چه يعني نابي وايلي بكات أبي بو نسبي باسي بكات كلنا وخلق دا ناسره آوه وجوري سيمش من هي لجوركاني التدليس وهو شر التدليس خرابترين جورة وهو ما يسمى بتدليس التسوية كبيوتر تدليس التسوية كأن يروي عن شيخ ضعيف ويكون هذا الراوي قد شارك شيخه في بعض شيوخه فيسقط الشيخ الضعيف ويسوي السند الثقات كلهم فهذا تدليس التسوية وباس ما نكر له بيش تدليس التسوية ويا كسكي ضعيف لبين دو شيخي استقادة ضعيفك ساقط بكات دو شيخك أو دوان أمينو هر دو كان استقان أم دوانش بيشتر حديث عن الكتري والروايات كلا يتبتوا وخلق بأساني نايد وزيته ويزور شارزان نبي لو علم دا نايد وزيته كأم حديثة أم كسل وكسور نقلين نكردوا جاء قال العلائي في جامع التحصيل وبالجملة فهذا النوع أفحش أنواع التدليس تدليسي تسوية خرابترين جوركاني تدليسة مطلقا وشرها لكنه قليل بالنسبة إلى ما يوجد عند المدلسين. ولم أمجور كما لجور كان التدليس أو أنك تدليس كان كما أمجور أكان. وهروها وهركس خريكي أمجور التدليس بيد خريكي التدليس بيد هر مطلقان وأو بتايبتي أم تدليسي آخر أو بهيش يوالك روايتي لور ناجريت إلا كبصرا حد به لامو طبق كان دبل حدثني فلان يا سمعت فلان يا أخبرني فلان قال أخبرني فلان أبي أهوى بلغضي صريح بي أنا إجا حدثي لور جريت هركس خريكي تدليسي تسوية بيت للرواية كان تيشا لور ناجريت حتىكو همو سندك حتى أجات آخر أبي بلغضي صريح باسي بكات. باشا هو كارچي الرنگ ايسا پرسيار دروز بي خلق بلي هو كارچي امان خريكي ام تدلسان بونا هو كار زورا يكيق لو هو كارانا ان يكون الشيخ ضعيفا او متروكا لحديث ذا ضعيفا يا متروكا الشيخ اقي اميش بويا ناوكي ناينيت يا با وصفه جيتر وصفه كا بو اوي حديث اقي ور بجيريت دوام ان يكون متأخر الوفاة عنه قد شاركه في السماع منه جماعة دونه. أم شيخا كساني كترش كالأخوار أمون جوان لو حديثة بوها بلام أم ناوي شيخا كي نايني بو أوي أواني كالأخوار أمون نينا مستواي أمو شيخا كي بو نمنا تمني دريش بوها نايويت كوادر بخات أمانيش جوان لحديث لو شيخا بوها بوي آسي أم ببرستر بنيانيتوا تكا اگر بلا لفلانا شيخا أو كاتا كساني ترشي لو نقل عن كردوها أيوز نايبين كي خوي دابزي. يا أن يكون أصغر سنا منه. أم تمني من ألتر للشيخ كي في عيبة. باسي بكار. بوية ناوكي. إنك هذا الشاريته. يا أن يكون روى عنه كثيرا. فلا يحب الإكثار من ذكر شخص واحد على صورة واحد. يا أوي أم كابر حديثي زور لو ما مصايا ونقل كرا. بوية في خوزنية كزور ناوي أو ما مصايا بيانيت. حديثة كاني وادر بخاتك همي بس دوا ورقرتوها. بوين ناوكي غوريت بشيوازي شيتر انيا اما جوركانيتي زوري ما حكم تدليس باشا خلافي تدالة بين زانا عنده باشا والله اعلى واعلم وصلى الله وسلم على محمد وعلى اله وصحبه وسلم.